نجتمع فيه في بيت أخ عزيز أعد هذه الوليمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا في طاعة الله سبحانه وتعالى، نتذاكر فيه مع مشايخ فضلاء، ونبتدئ بالشكر بعد شكر الله لهم على حضورهم وحرصهم على المجيء وجمع إخوانهم، ثم نبتدئ بالدكتور الشيخ هشام الحوسني، نرجو منه كلمة يوصي فيها إخوانه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية أرحب بالأخوة الفضلاء وهذا الجمع الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. وأحب في هذه المناسبة أن أهنئ أخي وزميلي الشيخ أحمد بن مبارك المزروعي على هذه الدرجة التي نالها وهي الدكتوراه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وينفعه وينفع به ويكثر من أمثاله من الخيرين الطيبين أصحاب المنهج الطيب وأصحاب الغيرة على دينهم وعلى بلدانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ثم نستغل هذه الفرصة أيها الأحبة بارك الله فيكم، ونتذاكر معا فضل هذا العلم وفضل حملة هذا العلم. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم فضل هذا العلم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لأهله المنزلة العالية، وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقرن سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم مع شهادة الملائكة وشهادته سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى أولاهم المنزلة العالية وأعطاهم المكانة الرفيعة. وهذا أيها الإخوة ليس مجرد كلام نقوله، بل لا بد من أن يمتثل الإنسان يمتثل هذا الأمر، ويرى نفسه هل هو قريب من هذا العلم أم هو بعيد عنه. فاقترابك من هذا العلم معناه اقتراب من نور الله عز وجل، واقتراب من الخير الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكلما اقترب الإنسان من هذا المسلك ومن هذا الطريق كلما اقترب من جنة عرضها السماوات والأرض. وأحث نفسي وأحث إخواني على الاستمرار على هذا العلم والتزود منه. فنرى أيها الإخوة بارك الله فيكم من هم حولنا ومن شغلوا الدنيا بالصراخ والعويل والفتن وجر الناس إلى ما جروه إليهم من الفساد والفوضى وغيرها من الثورات والفتن، ترونهم كثير منهم ممن هم يحملون هذه الشهادات العليا أو ممن يحملون شيء من هذه، والعياذ بالله قد ينتفع بها الإنسان في هذه الدنيا، لكن ما الفائدة الدنيوية بشيء أمام الفائدة الأخروية التي ينبغي أن يسعى إليها المسلم. فهذا الأمر أيها الإخوة الكرام يجعلنا نحرص أشد الحرص على التزود من هذا العلم. واليوم بحمد الله صارت مثل هذه الشهادات هي دافع لك على هذا الخير، دافع لك على الاستمرار في القراءة، دافع لك على الاستمرار في الطلب في التحصيل. فلا يخلط المسلم بين مسألة الإخلاص لله عز وجل وبين مسألة الحرص على مثل هذه الشهادات والحرص على مثل هذه المراتب الدنيوية التي ليست هي غاية في نفسها، إنما هي وسيلة لتطبيق شرع الله، وسيلة لتعليم الناس دين الله عز وجل. أنت حينما تشارك وحينما تستثمر مثل هذه الوسائل في طاعة الله عز وجل، في نشر منهج أهل السنة، المنهج الصافي، المنهج الذي يحتاجه الناس ليس في هذا البلد لوحده بل في شرق الأرض وغربها، أنتم ترون حفظكم الله، ترون انحراف كثير من الشباب، ترون انحراف كثير من حتى من النساء في الجانب الفكري، في الجانب الذي يعني ينبغي أن يكون كل مسلم حريص عليه، نجد انحراف شديد في هذا الجانب. ومن أين أتى الخلل؟ ما أتاهم الخلل إلا من الانحراف الفكري ومن الجهل بدين الله عز وجل. فينبغي على المسلم التزود من هذا العلم والحرص عليه ونشره بين الناس، تثقيف الناس وتعليمهم أن محبتك لولاة أمرك ليست مسألة مجاملات، محبتك لولاة أمرك، محبتك لحاكم هذا البلد، محبتك لولاة أمر المسلمين هي مسألة دين، مسألة تفارق بها أهل البدع الذين ضلوا فيها عن الصراط المستقيم، ليست مسألة مجاملات وليست مسألة يعني مزايدات في هذا الأمر، إنما هو دين الله عز وجل. أهل السنة حينما رأوا انحراف أهل البدع في هذا الجانب جعلوا هذه المسألة من أهم مسائل المعتقد، مما ذكروا فيه وصنفوا فيها المؤلفات وذكروا فيها إجماعات أهل العلم في أن من خالف هذا الطريق فإنما هو سائر على درب الخوارج. فلا يأتي من يأتي بعد ذلك ويظن أن المسألة مسألة مجاملات أو المسألة مسألة يعني حظوة في النفس، لا، هذا دين الله عز وجل. هذا الأمر مما ينبغي على كل مسلم أن يبثه بين إخوانه وبين المسلمين ويعلمهم أن دعاءك لولي أمرك، دعاءك للحاكم المسلم، هذا من دين الله عز وجل، به يفترق السني عن ماذا؟ عن البدعي. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه ماذا؟ صاحب السنة. وإذا رأيته يذم السلطان فاعلم أنه ماذا؟ صاحب ضلالة وصاحب بدعة. فهذا الطريق شوهه من شوهه، سواء من المبتدعة أو من كان ممن يماشيهم أو ممن تأثر بشيء من معتقداتهم. ونحن يعني إن تكلمنا فنقول بالنسبة لأهل البدع الخلص الأمر ظاهر جدا، لكن الإشكال حينما يأتيك من يتظاهر بالانتساب للسنة، يتظاهر بأنه يحب السلف، يتظاهر بأنه معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يمالئ ويمدح ويثني على من كان ضالا في طريقته، يثني على من كان منحرفا في مسلكه. لا يستوي اتباع السنة مع مدح المخالفين لها. تتبع السنة إذن ينبغي عليك أن تحذر وتنصح الناس بالبعد عن من خالفها، ولا يليق بل لا يجوز شرعا أن يأتي شخص ويسكت أو يمالئ أو يعني قد يثني على أحد من هؤلاء المنحرفين. وهذا أيها الإخوة لابد أن يأتي من ماذا؟ من جهل الإنسان ومن عدم معرفته بمنهج أهل السنة الذي كانوا عليه يسيرون. فأنصح نفسي وأنصح الإخوة الفضلاء بأن يكون الإنسان قد جمع بين أمرين: الحزم فيما يخص دينك وما يكون فيه طاعتك لربك وامتثالك لسنة نبيك واتباعك لطريق السلف الصالح. لابد من الوضوح والصراحة والتميز في مثل هذا الجانب، لابد أن يتميز السني عن غيره من أهل البدع ولا يتأثر بهم ولا يخالطهم، بل الواجب عليه أن يبتعد كل البعد عما يشوه صورة هذا المنهج الصافي الخالص، هذا المنهج الأبيض الذي ليس فيه أي شائبة من شوائب أهل البدع. هذا من جهة. من جهة أخرى ينبغي عليك أن تحرص على نفسك، تحرص على إخوانك، تحثهم بالكلام الطيب، تنصحهم بالكلام الهين اللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالمسلم ينبغي عليه أن يترفق بإخوانه ويكون حازما كذلك. فتجمع بين الحزم والوضوح وعدم التمييع في مسائل أمور منهجك ودينك، وكذلك تكون ماذا؟ رفيقا في دعوتك، حريصا على من ضل، تنصحه المرة تلو الأخرى لكي لا يضل، لكي لا يزل. أنتم ترون شباب المسلمين يتخطفون ها هنا وها هنا، منهم من ينصرف مع هؤلاء الجماعات الضالة الحزبية، منهم من ينصرف مع جماعات قاعدية أو غيرها من هذه المسالك الضالة. طيب، أمثال هؤلاء لابد أن يحرص المسلم على توضيح النهج الصافي لهم. كثير منهم جهلاء، لابد أن يوضح لهم الطريق، لابد أن يبين لهم حتى لا يزلوا وينزلقوا وينحرفوا مع هؤلاء. وأنتم تعرفون أن الشبه خطافة، فينبغي علينا أن نحث أنفسنا ونحث إخواننا على عدم فتح الآذان والقلوب لأهل البدع أبدا. يقول البعض أتحاور معهم، أتناقش معهم، لا، يقال لك ماذا؟ سد هذا الباب ولا تفتح لنفسك نقاشا مع مبتدع أو زائغ أبدا. أغلق أذنيك وأغلق قلبك عن ماذا؟ عما يصدر من أهل البدع، ولا تستمع لهم، ولا تقول لعلي أستمع فأحصل على فائدة. كثير منهم يقولون ماذا؟ يقول لماذا تشدد على الناس؟ دع الناس يا أخي يسمع من هذا ويسمع من هذا وهو يعرف الحق، صح ولا لا؟ ما نسمع هذا بكثرة؟ يقول دعهم هو يميز الحق. وهذه بداية الانحراف، بداية المصيدة التي يصطادون فيها الشباب من أمثال هذه الكلمات الرنانة التي إذا خالطت أو إذا سمعها الشخص يقول نعم كلامه صحيح، أنا أسمع وأنظر وبعد ذلك ماذا؟ أحكم. ومن أنت حتى تحكم؟ قد أضلوا بمثل هذه الشبه، أضلوا بها أناسا كثر. فلا يفتح المسلم آذانه لكل من أثار شيئا من مثل هذه الشبه. ونعيد هذا الأمر مرات ومرات. طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة كانوا إذا تكلم المبتدع أغلقوا آذانهم، يقول كلمة أناظركم وأقول لكم كلمة واحدة، فيقال له لا، ماذا؟ ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. واليوم نحن نرى بعضهم يدعي السنة يعمل نقاشات وحوارات، لا، ليس بينه وبين أهل البدع، لا، حتى على الهواء مباشرة كما يقولون أمام الناس، ويناظر هذا المبتدع ويناظر ذاك المبتدع. طيب ماذا فعلت أنت؟ هذا كانت بدعته مغمورة فنشرتها، نشرتها أمام ماذا؟ أمام الناس بحجة ماذا؟ بحجة تقبل الرأي والرأي ماذا؟ الآخر. لا يجوز هذا في دين الله عز وجل. المبتدع لا يفتح له المجال أبدا. القلب ضعيف، القلب ضعيف، والشبه خطافة. وأنتم ترون أبناء المسلمين يتخطفون هنا وهناك، فالواجب نشر الوعي فيهم، تعليمهم السنة، تعليمهم الحرص على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللزوم لهذه الجماعة، ملازمة ولي أمر المسلمين، الحرص والتمسك بهذه الجماعة المسلمة وعدم الانحراف عنها، ومن شذ شذ في النار. هذه النصوص أيها الإخوة الفضلاء حينما يبثها السني في الناس ترى الناس فيها على قسمين، منهم من يستمع لك والحمد لله، ومنهم من ترى وجهه قد تغير. لماذا يتغير وجهك؟ أليست نصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، قال أنتم الجامية، أنتم كذا، تتكلمون في ماذا؟ تتكلمون في نصوص السمع والطاعة. طيب، ومن الذي تكلم بها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمرك بالصلاة، بالصيام، بجميع العبادات؟ هذا الذي أمرك بهذه العبادات أمرك بماذا؟ أمرك بأن تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا؟ وأخذ مالك. السنة واتباع الطريق الإسلام ليس مجرد دعاوى. عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال يا رسول الله لماذا نعطي الدنية في ديننا، نصالح هؤلاء المشركين، لماذا نعطيهم الدنية؟ قال يا عمر ألست رسول الله؟ قال بلى. قال أليس ما أقوله لك حق؟ إذن معناه ماذا؟ استسلم لهذا الدين، اخضع لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثق أن ما كان من أمر الله عز وجل وأمر رسوله إنما هو خير لك، وفيه الرفعة لك، وفيه الخير للمسلمين. تأملوا معا لما حذر أهل العلم من شيء من هذه الثورات التي حصلت في أيامنا هذه، ظهر كثير من هؤلاء الجهلاء يقولون ماذا؟ يقولون المسلمين يقتلون شرقا وغربا، وهذا العالم يخرج يقول لنا فتنة. ما قالوا هكذا؟ صح ولا لا؟ طيب، هذا العالم نظرته هي الصائبة أم نظرة هؤلاء المفتونين التي كانت الصائبة بعدما دمرت رقعة شاسعة من بلاد المسلمين؟ على أيدي من؟ على أيدي المسلمين أنفسهم. نظرة من كانت الصائبة؟ نظرة هذا العالم الذي ينظر بنور الله عز وجل، قال هذه فتنة، ابتعدوا عنها، اجتنبوها. العالم نظرته إذا نظر إلى مثل هذه الفتن ينظر إليها بما يأمره به الله عز وجل، بما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي علينا إحسان الظن بعلمائنا، إحسان الظن بما يتكلمون به. قد يحذرك العالم من شخص، يحذرك من اتباع فلان أو فلان، فلا تجعل لنفسك مباشرة تقول نعم، لكن هذا العالم لعل كلامه فيه شدة، صح؟ لعل كلامه فيه شدة، ما ينبغي له أن يقول كذا وكذا. ما شاء الله، صرت أنا أحكم على ماذا؟ أحكم على هذا العالم الذي شابت لحيته في الإسلام، صار الواحد منا كأنه نصب نفسه ماذا؟ حكم. هذا العالم فيه كلامه فيه شدة، هذا العالم فيه كلامه عدم مراعاة للرفق، فهذا العالم فيه كذا وفيه كذا. ثم تظهر مع الأيام أن فلان الذي حذروا منه كان ماذا؟ كان من دعاة الفتن، بل قد يضمر ويكتم ماذا؟ يكتم ما يعني لا تعلمه أنت، علمه هذا العالم فحذر منه منذ تلك الأيام. وأضرب لكم مثال أخير حتى ما أطيل، والمعذرة من المشايخ. شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ومتع المسلمين بصحته، منذ ما يزيد على 25 سنة، إما وصلت إلى قريب 30 سنة، وهو يحذر من كتابات من؟ كتابات سيد قطب وغيره من المنحرفين، يحذر. لكن من الذين كانوا يأخذون بقوله؟ قلة قليلة من طلبة العلم، حتى أن بعض من يعني قد يتصدر في تلك الأيام للدعوة يقول نعم لكن كلام الشيخ فيه شدة. طيب، مرت الأيام ونظرنا الآن فوجدنا تطبيق أفكار سيد قطب في ماذا؟ على ما يقوم به أتباع داعش والقاعدة من نحر للمسلمين، نحر أكرمكم الله، كما ينحر ماذا؟ كما تنحر حتى الدابة ما تنحر على هذا الشيء، بدم بارد ومن غير أن يشعر بأي شعور. يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، يقول لا تنفعك لا إله إلا الله، وينحره. طيب، هذا الآن التكفيري الذي يذبح هذا المسلم الموحد يطبق أفكار من؟ ما يطبق أفكار سيد قطب التي حذر منها أهل العلم من سنوات وسنوات. طيب، ولماذا لم يكن في ذلك الوقت استماع لمثل هذا العالم الناصح الذي يريد أن يبين ماذا؟ يبين الحق لكم أيها الناس، فاسمعوا له واستجيبوا لما يذكركم يعني به، فما هو إلا ناصح لكم. لا يريد من مثل هذه الأمور لا جزاء ولا شكورا، لكن هنا تدخل ماذا؟ تدخل الأهواء، يدخل أهل الـ الـ الـ كما يقولون أهل الإنصاف، منصف يقول لا، هذا الكلام فيه شدة، هذا الكلام ليس فيه شدة. طيب، وفي النهاية ضياع أبناء المسلمين بمثل دعوة الإنصاف هذه التي يدعيها أمثال هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم شرور هذه الفتن، وأن يجمعنا وإياكم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والمعذرة من المشايخ الكرام، سامحوني الكلام يجر بعضه بعضا، وقد يعني تقدمت عليكم وأنا لست بأهل أن أتقدم. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كلمة في حول الارتباط بالعلماء تتمم ما قاله الشيخ هشام، فليتفضل. جزاه الله خير، مشكور ماجور. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يكون مباركا، أن يجمعنا عنده سبحانه في دار كرامته وفي مستقر رحمته، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتزاورين فيه، وأن لا يحرمنا أجر هذه الجمعات الطيبة والتي فيها إما ذكر آية من كتاب الله جل وعلا، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نصيحة أو موعظة ينتفع فيها الناصح والمنصوح. تقدم في كلام الشيخ الدكتور أبي عبد الله وفقه الله وسدد خطاه ومن يسمع الكلام عن عدة محاور، منها ما يتعلق بالعلم، ومنها ما يتعلق بقضايا السمع والطاعة والواجب تجاه ولاة الأمر، ومنها ما يتعلق بالرجوع إلى أهل العلم وحسن سلوك سبيلهم وإحسان الظن فيهم. وبلا شك أن هذه المسائل من المسائل العظيمة، لا سيما وأننا في هذه الأزمنة المتأخرة، أزمنة فتن، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يصرف عنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وطلب الشيخ الدكتور أحمد هو طلب من لا يرد له طلب، حفظه الله وبارك فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك له في الدرجة العلمية التي تحصل عليها، وأن يجعلها عونا له على طاعته. وهو كما يعرف هو ويعرف غيره أنه إلى نفسي قريب وإلى قلبي حبيب، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يثبتنا على هذا المنهج الذي نحن سائرون عليه، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. الكلام عن التمسك بما عليه العلماء لا بد أن يسبقه أمر مهم، وهو من هم العلماء وما هي منزلتهم في الدين. لأن اسم العلماء تحمله أناس جهلاء، ولقب به أناس ما عرفوا العلم الصحيح ولا تشرفوا به ولا هم له أهل. العلماء هم الذين استشهدهم الله جل وعلا على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلماء هم أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يبلغون هذا الدين بأمر الله جل وعلا في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هم الذين يرشدون الناس إلى ما فيه الخير لهم والسداد، هم الذين يعودون بالناس إلى المصدرين الأصيلين، مصدري التلقي الكتاب والسنة، لأن فيهما الهدى وفيهما الرشاد. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، كما قال صلى الله عليه وسلم. العلماء هم أهل الاعتقاد الصحيح، أهل العقيدة الصحيحة في أبواب الإيمان والتوحيد، وفي أبواب الأسماء والصفات، وفي أبواب الغيبيات، وفي أبواب الإلهيات. العلماء هم الذين لا يعرفون لأنفسهم ميزة على الناس، فهم أهل التواضع، وهم الذين يهضمون حق أنفسهم، لأنهم يعلمون أن من ادعى لنفسه العلم فهو جاهل، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: من قال أنا عالم فهو جاهل. العلماء هم أعظم الناس ولاية لله جل وعلا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء، الذين قال الله جل وعلا في أوليائه: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالعلماء هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى وهم أهل الخوف من الله جل وعلا، وهم الناصحون للناس، وهم كما قال الشافعي: هم العافية للأبدان وهم الشمس للدنيا. بهم يبلغنا أمر الحلال والحرام، وباجتهادهم يرشدون الناس إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا، وبنصائحهم نعرف أهل الحق وأهل الباطل، فهم الذين يبلغون عن الله جل وعلا ويفهمون تفسير آيات الله ويبينون لنا معاني الأحاديث، وهم الذين اجتهدوا في بيان ذلك على مر القرون والأعصار. هم العدول الثقات الذين ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هم أهل الغربة لقلتهم بين الناس، ولأنهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون الناس، فهم أحرص الناس على الناس، وهم أرحم الناس بالخلق، وهم أعرف الناس بالحق. فكان سلوك طريقهم، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو الأمر الواجب الذي لا خيار فيه، ذلك لأن الله جل وعلا أمر بسلوك هذا السبيل، وبين أن من خالف هذا السبيل كان متوعدا بالعذاب. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم السائرون على طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي عبيدة وسعد وسعيد، هم السائرون على طريقة التابعين من القرون المفضلة، هم الذين اقتفوا طريقة أصحاب الكتب الستة وغيرها. فهي سلسلة لا تنقطع من أهل الإيمان ومن أهل الهدى ومن أهل الصلاح من أهل العلم الذين بلغونا هذه العقيدة، فوصلت إلينا كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما وردت عن صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هم أهل الثبات، وهذا ميزة، هذه ميزة عظيمة تكاد لا توجد، وهي في الحقيقة غير موجودة عند أرباب الضلال والانحراف والأفكار المخالفة، فإنهم أهل تقلبات. أولئك أهل تقلبات يدورون مع الزجاجة حيث دارت، ويلبسون للسياسة كل لبس، ويلبسون للناس الألبسة المتنوعة، كل حسب رغبته. أما العلماء فهم أهل الثبات، لا يتقلبون في العقائد، ولا تختلف عليهم المناهج، ولا يسلكون الدروب كل يوم في درب. قائدهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقتهم طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. مقتدين في ذلك بقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يعرفون التنقلات ولا يسلكون دروب الخطر. جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، قال له: يا إمام، رجل من أهل التنقل وأهل الابتداع والضلالات، وهم كثر لا كثرهم الله. قال للإمام مالك: أناظرك، فإذا غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. فقال له الإمام مالك: وإن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال له الإمام مالك: اذهب إلى رجل شاك مثلك، إني على يقين من ديني. ولذلك في الكلمة التي قالها أبو عبد الله وفقه الله الدكتور هشام، قضية تصدر بعض الناس لمسألة المناظرة، الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة ذكر أن من أعظم البلايا التي دخلت على أهل الإسلام هي مناظرة أهل البدع والأهواء، وأنهم كانوا في كبت شديد وفي ضيق أكيد، حتى جاء من يفرج عنهم فيتكلم بعقيدتهم الباطلة على سبيل المناظرة، فكانت هذه المناظرات هي السبيل العظيم الذي نشروا به بدعهم وضلالاتهم وانحرافهم، وقد كانوا من قبل مقطوع عنهم ذلك. فجاء جهال ينتسبون إلى العلم وفتحوا لهم ذاك الباب. فإن قال قائل: فكيف نقول فيما قد ورد من مناظرات عند الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن، وفيما حصل لشيخ الإسلام أو قبل ذلك عبد العزيز الكناني أو غيرهم من أهل العلم؟ قلنا: ذلك كان بحضور ولي الأمر، وهو الذي أمر بها، لم يتصدر لها أهل العلم، بل إن الإمام أحمد في أصول السنة كتب أن من طريقة أهل السنة ومن أصولهم عدم مجادلة أهل البدع والأهواء. فهذا الباب باب خطير. شاهد من هذا كله أن سلوك سبيل العلماء فيه النجاة. الله جل وعلا أمرنا بالرجوع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينما تصدر البعض ووثق بعلمه ورأى أنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى العلماء، كان هذا الأمر وهو ظنه بنفسه من أعظم أسباب الانحراف، ثم تبع هذا الظن الذي ظنه بنفسه سبيل هلاك، فجر نفسه إلى موارد الهلاك وإلى الضياع وإلى الضلال وإلى الانحراف، كل ذلك لاجتنابه طريقة أهل العلم. فأهل العلم لا يتكلمون بالأهواء، ولا تعرف الأهواء إليهم سبيلا، فهم لا يقررون إلا ما نص عليه الدليل أو دل عليه الأثر، وهذا هو الظن بهم. وعلى هذا كانت المنزلة لأهل العلم منذ القديم، منذ القرون الأولى، والرجوع إليهم نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكون منهم العالم من الصحابة، ومع هذا لا يتقدم على من هو أعلم منه. ولا أدل على ذلك من حديث الدارمي، حديث عبد الله بن مسعود حينما رأى أبو موسى أناسا في المسجد يقول أحدهم: وقد تجمعوا حلقا سبحوا مئة، فقال: كبروا مئة، هللوا مئة. فذهب إلى عبد الله بن مسعود، لم ينكر عليهم أبو موسى الأشعري، وهو من الصحابة الأجلاء وممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أناسا إن أمد الله في عمرك وكذا رأيتهم. فجاء به إليهم فرآهم عبد الله بن مسعود وذاك يقول: سبحوا مئة وهللوا مئة. فقال: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والله إنكم لم يفتتحوا باب ضلالة وعلى هدي خير من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، قال كم من مريد للخير لا يدرك. رجع أبو موسى إلى عبد الله بن مسعود، فهنا يعرف طالب العلم مكانه ويعرف منزلته ويعرف حدود ما يجب عليه أن يتكلم فيه، وأن الأصل هو الرجوع إلى أهل العلم وعدم الافتئات في قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر عند أهل السنة والجماعة صنفان، وهذا وارد عن الصحابة كأبي هريرة وغيره من الصحابة، الأمراء والعلماء. فلا يجوز مخالفة الأمراء فيما فيه طاعة لله جل وعلا، وكذلك لا يجوز في ذلك مخالفة العلماء، بل يجب السير على سبيلهم واقتفاء طريقهم واحترام مكانتهم ومنزلتهم. والله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا حال الكثير، إذا جاءت فتنة أو جاءت إشكالية صارت هناك بلبلة. قال ولو ردوه إلى الرسول في حياته أو إلى سنته بعد مماته، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أهل العلم. فهذه منزلة أهل العلم، وأنا أطلت والبقية أحق مني بهذا الأمر، الشيخ حامد وغيره من المشايخ الفضلاء، وهو فقط إحسان ظن أنني تقدمت، وإلا ففي المجلس من هو خير مني، أسأل الله أن يسدد الجميع ويبارك فيهم. الله خير الشيخ محمد دكتور محمد على هذه الكلمات الطيبة التي جمع فيها بين بيان أهل العلم ومنزلتهم والحث على الارتباط بهم. ولا يخفاكم أن عبد الله بن المبارك يقول من استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. لكن في أثناء هذا الطريق والتمسك يجد الإنسان في بعض الأحيان نوع من الفتور مع كثرة الشهوات وكثرة الشبهات والفتن والإشاعات. نرجو من الشيخ حامد حفظه الله أن يتحفنا بنصيحة وتوجيه في الثبات والتمسك بهذين الأصلين وبغيرهما، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية أقول لأخي وأكرر له التهنئة بحصوله على هذه الدرجة، أخي الشيخ الدكتور أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رفعة له في الدنيا وفي الآخرة، ونجعلها عونا على الطاعة وعلى بلاغ دين الله عز وجل. وإشارة إلى ما ذكره من التنبيه على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى في خضم هذه الفتن وفي خضم هذه المغريات التي يمر بها طالب العلم فضلا عن عامة الناس، وقد وجه المشايخ وفقهم الله إلى بعض القضايا المهمة التي تتعلق بهذا الجانب، ولكن لعل الإشارة هنا تكون إلى قضيتين. أما القضية الأولى وهي أس الثبات على السنة وعلى دين الله وعلى توحيد الله عز وجل، وهي أن ينمو في قلب العبد محبة الله عز وجل. وهذا الأصل الذي يغفل في كثير من الأحيان وقل ما يطرق، خاصة في من ينشغل في طلب العلم ممن لا يربط مسائل الاعتقاد بالأثر القلبي وكذلك الأثر العملي. والتنبيه والتنويه على هذه القضية هي مسألة عظيمة، لأن هذه القضية وهذه المسألة كما لا يخفى هي التي عليها مدار توحيد الله عز وجل، وهو أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به توحيده عز وجل. ولا انفكاك عن العبد أو للعبد إذا أراد النجاة من أن يسلك هذا الطريق، طريق التوحيد. ولا يمكن أن يبلغ كمال التوحيد لله عز وجل إلا بمحبة الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى العبد فهو كما كان كما أخبر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحفظ لك سمعك، ويحفظ لك بصرك، ويحفظ خطاك، ويحفظ يدك سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سبحانه وتعالى يوفقك ويسددك ويهديك إلى ما فيه الصلاح لك في الدين والأخرى والآخرة. وهذا لا يكون في قلب العبد ولا يزداد إلا بتعلم التوحيد أولا، مع تعلم متعلقاته من الآثار القلبية والعملية، والتفطن إلى ما يتعلق بالاعتقادات وما يتعلق بها من الأعمال. فكثير منا قد جعل الصلاة مثلا هي مجرد حركات فيها انخفاض وفيها رفع، وقد لا يخرج منها بعض الناس إلا بما لا يساوي عشرها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربط هذه القضايا، قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد بالقلوب، هو من أكثر ما يثمر في ثبات العبد على دين الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول الحسن رحمه الله تعالى، يقول: والله ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. يقول: ولكنه شيء وقر في القلب وصدقه العمل. أمر وقر في القلب، عظم توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمت محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. وهذه المحبة تعظم كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن زادت معرفته بالله تبارك وتعالى زادت محبته لله عز وجل، وفي المقابل زادت محبة الله سبحانه وتعالى له، فكان له التوفيق والتسديد من الله عز وجل. لذلك كان على طالب العلم أن يسعى في زيادة العلم والانتفاع من العلم الشرعي، وأن يزداد من حظه من علوم الاعتقاد وعلوم التوحيد لكي يثبت على دين الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما تبعد عن علمك بالله سبحانه وتعالى بقدر ما تبعد عن الثبات، نسأل الله العفو والعافية. كم منا يتصور أن قول الله، أن الله سبحانه وتعالى وهو في أعماله وفي حياته، إذا كان يتصور أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير سبحانه، فماذا أثمر اعتقادك بأن الله سبحانه وتعالى سميع أو أن الله سبحانه وتعالى بصير؟ ما الذي أثمره في حياتك اليومية، حياتك العملية؟ هل له أثر؟ هل له ثمرة في حياتك العملية اليومية؟ وما الذي يثمر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم؟ فما الذي يثمره ذلك في حياتك اليومية؟ وما هي النتيجة التي تتحصل بها الاعتقاد؟ هي لا شك أنها ثمرة عظيمة ولكن مع الاعتقاد لابد أن تكون هنالك ثمرة عملية، سواء في القلب عمل قلبي أو كانت ثمرة عملية في على الجوارح. وحتى لا أطيل، هذه القضية الأولى. القضية الأخرى وهي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما لا يخفى عليكم أن شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها وخلاصتها اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه مرجعه كما هو المرجع في التوحيد إلى محبة الله سبحانه وتعالى، فكذلك الثبات على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مداره على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليست القضية قضية دعاوى، فكل يستطيع أن يدعي ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عندما يأتي المحك ويأتي الفرقان تتضح المسائل. عندما يتعارض مراد النفس ومراد الله عز وجل يظهر الفرقان. والله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الحق، يجعل لهم فرقانا بين الحق وبين الباطل، وهذا برجوعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله عز وجل. هذا ما أردت ذكره باختصار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم. السلام على رسول الله تتمة للقاء. نرجو من الشيخ عبد الرحمن الحمادي، لا سيما مع قرب موسم شعبان ورمضان وما يتعلق بمسائل الزكاة، نصيحة في هذا الباب، جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن، أنا مرجعي في كتاب الزكاة حقيقة، لأنه هو رئيس اللجنة الاستشارية في صندوق الزكاة ومتخصص في هذا بلا شك. فأنا الذي أطلبه لو يعطينا مختصر، معتصر المختصر كما يقال، حول مسائل الزكاة، لا سيما وأن أكثر الناس يجعلون رمضان هو موعد حولان الحول لقضايا زكاة النقدين، ثم خلاصة لمسألة زكاة الفطر. صلى الله يبارك فيه ويحفظه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأشكر إخواني على حسن الظن، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. فيما يتعلق بموضوع الزكاة، مثل ما أشار أخونا الدكتور محمد مغالب، المعتصر المختصر هذا دليل على أن الباب واسع، لكن حسبنا في هذه العجالة أن أبين يعني أهم أمور الزكاة التي ممكن أن من واقع العمل أنا أبينها لإخواني. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أسألكم إخواني، الأمر الرباني هنا موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة. هذا الأمر الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ الزكاة ممن وجبت عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ولي الأمر في زمانه، وهذا الأمر يتوجه بعد النبي عليه الصلاة والسلام لولي الأمر، وفيه إشارة إلى أن المعني بشؤون الزكاة هو ولي الأمر الحاكم المسلم. الحاكم المسلم هو المعني بجباية الزكاة وبإدارة شؤون الزكاة، فهو متولي هذا الأمر إما بنفسه أو بمن ينيبه، ومن ينيبه لا شك أن هذا يأتي إلى الجهات الرسمية في زماننا، الجهات الرسمية المخولة من قبل الدولة، المخولة من قبل ولي الأمر القيام بشؤون هذه الفريضة العظيمة. فإذا جئنا بهذا نذكر مثلا الهلال الأحمر، ونذكر أيضا صندوق الزكاة، هذه كلها جهات رسمية مخولة من قبل الدولة. فيثق الإنسان بهذه الجهات لكونها مخولة ومصرحة من قبل ولي الأمر. وأحب بالمناسبة أن أنوه إلى مسألة مهمة أيضا، أن من مصارف الزكاة المحددة في قول الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة، ماذا يقول الله عز وجل؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كلنا يحفظ هذه الآية. انتهت الآية إلى هذا القدر أم هناك تكمل للآية؟ من يحفظ الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عدوا وراي، والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثم فريضة من الله. انتهت الآية. والله عليم حكيم. فالله عز وجل هو الأعلم والأحكم عندما حدد أن هذه المصارف هي مصارف الزكاة. نأتي إلى مصرف العاملين عليها. من هم العاملون على الزكاة؟ العامل على الزكاة، مع ربطنا إلى المعنى الذي ذكرناه أولا، أن المعني بشؤون الزكاة هو ولي الأمر ومن يقوم مقامه رسميا، العامل على الزكاة أيضا هو الذي يعمل في الجهات الرسمية المصرحة من قبل الدولة. فلا يأتي أي شخص وينصب نفسه متطوعا ويجمع أموال الزكاة ويقول أنا عامل على الزكاة، إذن أنا لي نصيب من أموال الزكاة بحكم هذه الآية. هذا خطأ. جميع أهل العلم بدون استثناء عندما عرفوا العامل على الزكاة قالوا أنه المعين من قبل ولي الأمر أو من يقوم مقام ولي الأمر من الجهات الرسمية، بما يعني أنه لا يحق لأي من يتطوع أو من ينصب نفسه لأن يقول أنا عامل على الزكاة ويأخذ ما حل له وما طاب. وهذه حكمة عظيمة من رب العالمين حتى تدار هذه الأموال بالطريقة الصحيحة بالطريقة الشرعية. وعودا إلى آية المصارف، عندما بين سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في هذه المصارف الثمانية، أيضا نشير إلى مسألة مهمة، إلى أن مصرف في سبيل الله لا يعمم على إطلاقه كما يعممه بعض أهل العلم أو ممن يتكلم في هذا الموضوع، فيدخل في مصرف في سبيل الله جميع وجوه البر، من بناء المساجد وطباعة المصاحف ودور الأيتام والمستشفيات وإلى ذلك. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المصرف لا يفتح على إطلاقه، وإنما المقصود به الإعداد للجهاد، وهذا معني بولي الأمر وما يلزم لهذا المصرف. وأدخل فيه بعض أهل العلم الحج لمن لم يستطع أن يحج حجة الإسلام، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الله، ثم لا يعمم. وجوه البر العامة تغطيها الصدقات العامة من الأوقاف، الصدقات الجارية، أما الزكاة فهي معنية بهذه المصارف الثمانية. يعني أنا أكتفي بهذه المسائل المهمة حول هذه الفريضة العظيمة، وإذا كانت هناك استفسارات إن شاء الله الإخوة، يعني ما بقول أن هذا أنا عامل في صندوق الزكاة، يعني كل الأسئلة عندي، أي استشكالات إن شاء الله الإخوة يشاركون فيها. هو يجيب علي. طيب لا يا شيخ، لو بس اختصار، يعني من زكاة المحرم، من يعني هل طيب، بناء على طلب أخي الحبيب الدكتور محمد بن غالب جزاه الله خير، النقدان الذهب والفضة ما في شك في هذا ولا نختلف في هذا الأمر. الذهب والفضة وردت فيها الأدلة، مثل مثلا في الذهب جاء لفظ الدينار والمثقال، والفضة جاءت بلفظ الدراهم في السنة النبوية، باعتبار أنها كانت هي الأثمان في ذلك الوقت. وفي زمننا هناك الأموال النقدية، سواء كانت معدنية أو ورقية أيا كان شكلها، تأخذ حكم الذهب والفضة في أنها تجب عليها الزكاة، ويكاد يكون هناك إجماع بين أهل العلم المعاصرين على وجوب الزكاة في الأموال النقدية. طيب، ما حكمها أو تأخذ أحكام الزكاة من أين؟ غالب أهل العلم من يتكلم في هذا الموضوع يقولون أنها تأخذ أحكام الذهب، يعني ننظر إلى نصاب الذهب، نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. 85 جرام في سعر يومها كم يكون؟ مثلا سعر اليوم تقريبا حدود 145 درهم، عيار 24، قيمتها في السوق حدود تقريبا 13,000 درهم. هذا هو نصاب النقد. نأتي بعد ذلك إلى مسألة متى تجب الزكاة، هل هي مرتبطة برمضان؟ فريضة الزكاة أخواني لا يخفاكم أنها فريضة مرتبطة بأسباب، أسباب شرعية. أهم هذه الأسباب أنها أن بلوغ النصاب في المال الزكوي، ثم حولان الحول عليه على ما يشترط له الحول. انطبقت الشروط الأساسية هذه على المال، إذن وجبت الزكاة. بالتالي ممكن يكون وجوب الزكاة في رمضان، ممكن يكون في رجب، ممكن يكون في شعبان، يختلف من شخص إلى آخر. متى ما توفرت هذه الشروط الرئيسية وجبت الزكاة على هذا المال. بالمناسبة هناك من الناس من يقصد أن يجعل حول زكاته في رمضان بحكم أن الإيمان يعني يرتفع في هذا الوقت، يتذكر الإنسان فريضة الزكاة بحكم أن يرى الناس يخرجون الزكاة في هذا الشهر الفضيل، فهذا لا مانع فيه أن الإنسان يقصد أن يجعل هذا الحول في رمضان، لكن يجعل هذا الحول من باب التقديم، من باب تقديم إخراج الزكاة. أما إذا كان يعلم أن الزكاة وجبت في رجب ويقصد تأخيرها إلى رمضان، هذا لا يجوز. تقديم الزكاة هذا جائز بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لعمه العباس أن يقدم الزكاة السنة والسنتين كما جاء في الحديث، أما تأخير الزكاة فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الشيخ حامد الجنيبي يسأل جزاه الله خير مسألة، إذا كان احنا قررنا أن نصاب المال النقدي مرتبط بنصاب الذهب ما يعادل قيمة 85 جرام عيار 24، السؤال إذا كان نصاب المال النقدي مبني على سعر مثلا 145 درهم، ثم قبل أن يحول الحول بأيام ارتفع سعر الذهب، فبالتالي بيكون النصاب بالنسبة لهذا المال ارتفع، بمعنى أن المال أقل عن النصاب، في هذا الحال الحكم الشرعي أن الحساب ينقطع ويستأنف حول جديد فيما لو زاد مرة أخرى، لأن الحكم مرتبط هنا ببلوغ النصاب، فإذا النصاب تغير وقل المال عن النصاب بسبب ارتفاع الذهب إذن ينقطع الحساب، ثم إذا زاد المال مرة أخرى أو نقص سعر الذهب يبدأ حساب جديد، والله تعالى أعلم. نشكر المشايخ على ما قدموا من كلمات نافعة، جزاهم الله خير.